إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، نرجئ الكلام عن مسألة أضرار التواصل الاجتماعي الواتساب نموذجا، نرجئ الكلام عليه لنخوض في موضوع أراه أهم مما نحن فيه، وذلك لما نعيشه وللمناسبة، فالمناسبة كما يقولون شرط. نعيش جميعا ظاهرة سيئة مع الأسف، ينبغي على المصلحين والمسؤولين أن يتواصوا فيما بينهم بالخير، وأن يقفوا سدا منيعا لدرء مفاسد هذه الظاهرة. إنها معاشر المسلمين والمسلمات ظاهرة الألعاب النارية أو ما يسمى بالمفرقعات. بين الآن يعني نستقبلوا هذه الظاهرة اللي ظاهرة الألعاب النارية أو ما يسمى بالمفرقعات، وهناك من يفرق بينهما، وفي كل شر. أشنا هي هذه الألعاب النارية ولا هي هذه المفرقعات؟ هذه متفجرات كانت تستخدم بداية لأجل الترفيه والتسلية، وأول ما ظهرت هذه الظاهرة، أول ما ظهرت بانت في المجتمع الصيني في القرن السابع الميلادي. هذه الألعاب النارية تسمعنا باق بربلاخات، متى ظهرت؟ ظهرت في المجتمع الصيني في القرن السابع الميلادي، وسببها ما هو؟ علاش كانوا تيبشروها وعلاش كانوا تيديروها؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تطرد الأرواح الشريرة وتجلب لفاعلها السعادة. كانوا ما تيديروها لاش لواحد الغرض، أنهم يطردون بها الأرواح الشريرة، ذلك مبلغهم، هذا الشيء اللي توصلوا له هما. فمع يعني تقادم الأزمنة انتقلت هذه العدوى إلى بلاد الإسلام والمسلمين وهم في غنى عن هذا كله، فصرنا في كل عيد من الأعياد نواجه هذه الآفة وهذه الظاهرة السيئة. ولا يخفى على إخواني الأذية التي تحدثها هذه المفرقعات، ضررها بالغ واضح بين لا يمكن إنكاره، سواء على المستخدم ذاك اللي يشريها يقتنيها ويفرقعها، أو على الأطراف الأخرى، واحد غادي قام في هذا العالم حتى يتأذى. أضف إلى ذلك أضرار أخرى هامشية. نتعرض في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى لبيان بعض الأضرار، حتى يتم إن شاء الله تبارك وتعالى التعاون فيما بيننا لأجل دحض ودفع هذا الضرر العظيم الذي لا يقف ضرره على المستخدم فقط. لأنه يقدر يقول لك سيدي الإنسان راهي حرية، إيه أنت حر، دائما القاعدة ديالها في دماغك، أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر، ليش غيرك فقط بل حتى نفسك. لذلك لهذه الآفة. هذا الفعل هذا عنده آفات وأضرار على المستخدم ذاك اللي تيديرها. ومع الأسف من يستخدمها؟ أهم العقلاء الناس اللي هم عاقلين؟ لا، أغلب من يستخدم هذه المفرقعات وهذه الألعاب النارية، وإن كان شوفوا دائما قفوا معي عند التسميات اللي يروج لها الألعاب النارية. ألعاب إيش من ألعاب؟ إيش من ألعاب؟ هذا الأذى المحض وهذا الضرر المحض. دري صغير تيز القنبلة ما عارف كاع عاش سميتو تتفرق عليه على يديه ولا تتفرق عليه على عينيه. وكم سمعنا من الأحداث، كم سمعنا من الأحداث، ومع الأسف الآباء يغطون في نومهم وفي سباتهم وكأن الدري ما عنده كاع. شحال واحد مشات لي عينيه، وشحال واحد مشات لي يديه، وشحال إلى غير ذلك من الأمور. يترتب على استخدام هذه الأمور أضرار جسدية صحية حتى على العين، يتفرق عليك تفرقع حتى على العين. يترتب على هذا الفعل ضرر حتى على طبلات الأذن. إذن هذاك الإنسان الذي يستخدم هذا الفعل، يستخدم هذه المفرقعات، يعود ذلك على الضرر، يعود ذلك بالضرر عليه. الوليدات ما عارفينش، الوليدات ما عارفينش، تيمشي مول الحانوت ما عندوش هو مشكل، أرى شد وتيمشي، ربما يقدر يلوح على خوه، ربما يقدر يلوح على والجرهم، من غير أن نتعقل نتيجة هذه الأفعال اللي أفعال الله المستعان مشينا، يترتب عليها ضرر عظيم. إذا المستخدم يتضرر لهو الطفل غالبا، وكذلك يلحق الضرر بأطراف أخرى، الجيران، واحد ناعس ولا متكيتة يسمع الحيط يتقعد. وآخر ما ذكر لي لعله في مدينة أكادير أن امرأة أسقطت في شهرها الثالث، المرأة حاملة فرحانة بكذا حتى تسقط بسبب هذه الآفات وهذا الأذى وهذا الضرر. إذن هذا الضرر ما بقاش مخفي عند المستعمل والمستخدم، بل حتى تعدى حتى الأطراف أخرى. إذن أذية بالغة للجيران. في ذلك كذلك إضاعة المال، إضاعة المال. دريت يقول بعطيني 100 200 هاك، ما كاينش مشكل، الحمد لله صرنا في ساعة أمور تمشي، الدري تيشري ما عندوش المشكل. ألا تعلم يا أيها الأب الكريم أو يا أيتها الأم، واش ما عرفتيش بأنك مسؤولة عن هذا الفعل، هذا المرض اللي سقطات ولا هذا الدري اللي بغات تمشي ليه عيني ولا كذا، ألا تعلمين أنك مسؤولة أمام الله تبارك وتعالى؟ الله راه عزيز عليا، ما تنقدش نخسر ليه خاطرو، تيبقى يبكي عليا يبكي. واش ولدك إلا بيحط ليه في العافية غادي تخليه؟ ما غاديش تخليه، رحمة به. فلذلك رحمة به الله نزير، وخاصة في هذه الفترة هذه وفي هذه الآونة اللي هي تاعت عاشوراء، تيوليو البوات ما كاين مشكل، عطيه خليه يخرج من الدار يتفك منه، تيمشي يشري عرام القنابل ويبدا يفرقعنا أذية الجيران، أذية الكذا. ناهيك عن الأدعية، الجيران تيدعيو مع وليداتكم بالتيسير وبالنجاح وبالتوفيق. علاش؟ الرجل تيكون قاعد مع وليداته ما به ما عليه، تيسمع الحيط يتزعزع، اش هذا الشيء؟ واش الاسلام هذا هو الاسلام يا معاشر المسلمين؟ هذه الامور ما بقاتش حتى عندهاش عند الكفار. حتى الا بغا يديروا شي حاجه يديروها في التسع وتيديروها باش بضوابطها. ما لنا نحن نستورد غير الافات، احنا الغرب مغرمين به، ولكن مع الاسف فاش في شي حاجه اللي تنفع؟ لا. إذن اعلم يا عبد الله أنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه، جبتم الحلال يا ربي وفين درتيه، راك انت نعطيه لولداش تأذي به الناس وتأذي به عباد الله، لا حرام عليه. لذلك ينتبه. ومما ينبغي أن يذكر هنا المسؤولية اللي تتحملها واحد الفئة اللي هي واحد الشريحة اللي هي خصهم يعرفوها، المسؤولية الكبرى هم التجار والباعة، هؤلاء مسؤولون، هؤلاء يتحملون المسؤولية العظمى. أضف إلى المسؤولين أيضا لكن هؤلاء لو لم يكونوا على الخط أنا مثلا تاجر عندي مبدا ديني إسلامي أنه لا ينبغي ترويع الآمنين، لا ينبغي ترويع المسلمين، لما نديرش هذه حرام، فيها أذى، حرام، الضرر يزال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، إذا ما غاديش نبيع ونشري في هذا الشيء، ماشي غرضي هو المال. إذا إلا امتنعتنا هدري فين بيلقى هذه المفرقعات؟ ما غاديش يلقاها، ما غاديش يلقاها. لذلك من الذين يتحملون المسؤولية العظمى في هذه الأمور الباعة والتجار، وليعلموا رحمني الله وإياهم وعافاني الله وإياهم أن هذا المال المكتسب حرام. هاد شوية اللي انت تصور لي 50 درهم في النهار ولا ربما أكثر لتجعل اللعاب تاعك يسير وتتناسى الأضرار، وربما تقدر تكون أول اللي لحق بهم الضرر. هذا المال الذي تكتسبه حرام، حرام، يقدر الله تبارك وتعالى يمحق لك كاع ديك البركة تاع هذاك البيع والشراء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، من تموت أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. يا ربي أنا أدمي الدرم اللي بغيت نصور أنا في هذه المفرقعات ما عندي ما ندير بها. علاش؟ لأن هذا الأمر يلحق الضرر بالمواطنين وبالناس الآمنين، الله تبارك وتعالى قد يعوض لك. لأن عندنا قاعدة، ماشي حديث، قاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. إذا أنت تتكلاش تولي تتكلاش الحرام وتروع، تكون سببا في ترويع الآمنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا لا ما روعتش أنا، ما ترتخي على التشي واحد، ما فرقت التشي حاجة غير أنت سبب، والمتسبب يكون له كذلك الوزر. بحال شي واحد عرفتيه اش جاب يشري عندك الموس الجنوية بيعها ما فيه تشي إشكال، ولكن لما كان سيتوصل بها إلى قتل الإنسان أو ضربه أو كذا تولي حرام عليك تبيع عليه في هذه اللحظة، لأنه إلا فتح تضرب وقتل تتكون عاش حتى أنت مشارك في الجريمة. إذن لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، بل قد يكون لك النصيب الأوفر مناش من الوزر. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، حتى إنسان آمن في محله ناعس ولا امرأة ناعسة حتى تتقعد من المبقية يعرف رأسه من رجليه، بسبب عاش بسبب هذا التهور وهذه الأفعال الصبيانية، هي أفعال صبيانية من طرفين. لذلك ينبغي لتجارنا وباعاتنا اللي تبيعوا الناس اللي تزرف هذه الأمور أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في أنفسهم، أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم. هذا كريا اللي بتدي راه ماشي هو المقياس. أنا صورت اليوم 100 درهم فاش في هذه المفرقعات، أنا ما غاديش يجعل فيها الله تبارك وتعالى البركة، ما غاديش يجعل فيها الله تبارك وتعالى البركة. وإن كانت تبدو لكاش أنك صورتي في هذا الشهر 1000 درهم، علاش؟ لأن العبرة ليست بالكثرة. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. دائما الحاجة اللي حرام ما عمر الله تبارك وتعالى تبارك فيها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يبقى سؤال: ما هو الحل؟ كيف مثلا أشنا هو الحل حتى إن شاء الله تبارك وتعالى نقوم بضحض وبإزالة هذا الأذى وبدفع هذا الضرر؟ طبعا إلى بننزل هذا الضرر لا بد من التعاون فيما بيننا، خصنا التعاون فيما بينهم، ويعلموا أن المسؤولية هي مسؤولية الجميع، والكل يتحمل النصيب. ممن له دور في هذا الأمر؟ أولا الباعة والتجار عليهم أن يتقوا الله وأن لا يكون هدفهم هو المال، وأن لا يكون هدفهم هو المال، وهذا قد مر ذكره. ثانيا دور الأسرة، دور الأب، دور الأم. فهذه الفترة بالذات تخص الآباء يعقدوا ينبغي للآباء أن يعقدوا مجالس وعظية، مجالس تنويرية إرشاد يا جولدتي، لأن احنا مستقبل الآن ما يسمى بعاشوراء، فيه مظاهر لي لا تليق باش بواحد الإنسان اللي بعيد عن الدين أحراش لإسلام المسلمين. أجا وليدي هذا الشيء، هذا دابا هذه الأمور أشنو الفائدة فيها؟ أشنو النتيجة فيها؟ وتنور وتذكر وتعظ تقول لأولادك، تذكر معاهم، أشنو الفائدة؟ تحاول أن تقرع الحجة بالحجة، لأن احنا كنا كي تنقول في هذا الأمر لا هو سوا. أنا عندي مسؤولية وأنتم عندكم مسؤولية، كلكم آباء وكلكم أش وكاين أمهات. إذا نعقد مجالس للمذاكرة، أشنا هي الفائدة؟ أشنا هي الأضرار؟ والدرب هذا يقتنع، ماشي غادي يبكي عليك، لا، ملي تيكون هذا هو النهج معاه تيولي الدري تيدي ويجي في الكلام. إذا فنكون بذلك قد دفعنا الأذى باش المناقشة والمذاكرة والبيان، ولكن مع الأسف هم الآباء. أين الآباء وأين الأمهات؟ الآباء مساكن راهم في القهاوي، والله المستعان إلا من رحم ربك. دوك الناس اللي بيرشدوا وليداتهم وكذا لا ما كاينش. ألا فليعلموا، ألا فلنعلم رحمني الله وإياكم أننا مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم أو الزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. بارك من الشهوات وبارك من المأكل وبارك من كذا، تلقى الإنسان النهار كله واش عينيه في التليفون، والمسؤولية العظمى اللي هي غادي تحسب عليها الإنسان أمام الله تبارك وتعالى غافل عليها. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. هو يختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد يسولك الله تبارك وتعالى جرتي مع الوليدات، واش وعظتيهم؟ واش نصحتيهم؟ لا خليهم بحالهم بحال الدراري، ولا خصك يرتفوك الدري يخرج باش تبقى انت على قند، لا لا لا. ولذلك قال العلماء، من علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. هذه الشريحة الأولى اللي هي شريحة الأب والأم، الأسرة عموما، الناس يوعظوا ولدتهم، يتناقشوا معهم، يذكرهم بأن هذا الأمر ما خدامش لما فيه من الضرر. ما فيه ضرر تاع الصحة، حتى الدخان اللي ترتب عليه راه عنده ضرر على الإنسان أثناء التنفس، تأثر على الرئة، تأثر على العين، تأثر على طبلات الأذن، راه تنعرض ولدتنا للخطر يا معاشر المسلمين. من الشرائح اللي مسؤولة كذلك شريحتاش التربية والتعليم، الأساتذة والمعلمين والمديرين وهو المدراء، هادو مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. في هذه الفترة تيخصوا يعيوا الوليدات، خصوا بعد 5 دقائق ونوروا الوليدات، ربما قد يستمعون لكم أكثر من استماعهم لآبائهم وأمهاتهم. دابا شحال من حاجة حنا تيقولها الإنسان لوليدات وما تديرها لكش أنت، والو خد قاعد تعلقوا، ولكن مجرد يسمعهم عند المعلم إلا ويمتثل لمال المعلم من دور فعال في التوجيه. ولذلك أنتم يا معاشر الأساتذة والمعلمين والمدراء، أش تتسموا ولمن تنتمون؟ أنتم وزارة أش؟ التعليم والتربية ولا التربية والتعليم؟ التربية قبل التعليم، ولا خير في تعليم ليس فيه تربية. إذا الناس أش يعقدوا كاع اجتماعات، يعقدوا مثلا محاضرات ويوعوا فيها الوليدات بخطورة هذا الأمر وضرره. إذا عندنا الأسرة، دور الأسرة، وعندنا كذلك دور التربية والتعليم، وعندنا كذلك دور وسائل الإعلام، وسائل الإعلام سواء المرئية والمسموعة، خص تكون برامج مكثفة في توعية أش أبنائنا وبناتنا بخطورة هذا الأمر ومفاسده العظمى. يكون في التلفزاج يكون التركيز على مثل هذه الأمور، يكون التركيز على مثل هذه الأمور وبيان ضررها. وقعت شي حادثة فقدير نجيبها ونعطيها كعينة، نخوف بها الناس وردعوا بها الناس. شي واحد مثلا استعمل هذا الاذى ومشات لي عينيه نجيبوه كنموذج ونوريه للناس ونبينوه. ولا احنا برامجنا فين غاديه؟ برامجنا احنا فين غاديه؟ غاديه الافساد. فالله المستعان. وكذلك ممن يتحملون المسؤوليه ولهم دور الوعاظ والخطباء وائمه المساجد تهم خصهم يدخلوا لهذه المعمعه ويوريوا الوليدات لما لهم كذلك من الدور الفعال في التوجيه. ما خصناش نفوتوا هذه الامور وحتى يتاتى تمشي لعينيه. لا راه ما فقادير ولدي هذاك ولا هذيك اللي مشات لها عينيه راه بنتي ولا حكفتني انا شي بس ما كاين. المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد ملي تتوقع العافه على شي واحد ما تيخصش الصوره بان الحمد لله راه بعيده ضربت ليه. لا اتنتصور هذاك الوليد اللي تاذى ولدي فهل اقبل الاذيه في ابني؟ لا ما نقبلهاش. باش ما اللهم تجي في انا ولا تجي في ولدي هكاك وتنقولوا حنا اللهم تجي في الاب ولا تجي في الولد. اذا انت هذاك اش راه هو ولدك. إذا الوعاظ والخطباء خصهم ماشي تكون هناك دروس مكثفة دروس بيانية لحرمة هذا الأمر. هذا حرام أمر حرام فيه الأذى المحض. لا كي قلنا على مستوى المال ولا على مستوى البدن ولا على مستوى الصحة إلى غير ذلك. وكذلك ممن له دور وهم مسؤولون كذلك ناس تاع الصحة وزارة الصحة لهم كذلك دور. شو مثلا تنسمعوا شحال الجلسات وشحال المحاضرات يعقدوهاش تحت اشراف وزاره الصحه. جزاهم الله خير مزيان حيت بينكم التفادي حتى هي. لان هذا فيه ضرر بالغ على الجسد. فيه ضرر بالغ على الصحه. ولا احنا اش تنديروا؟ ولينا واحد القضيه الانسان انت مثلا تيكون غادي تيقرا تيتاهل تيشد واحد المنصب معلم مدير مثلا رئيس مصلحه وتيفرح. ولو كان الانسان يعي الامر لما فرح لان هذه راهي ثقله. هذه ثقله. انت مثلا مسؤول في الصحه عندك واحد المكانه وتتشوف مثلا هذا الامر اللي تيلحق الاذى فيه اش المواطنين وتبقى الانسان ولا على باله. اذا فكذلك من المسؤولين ومن الذين لهم دور في هذا وزاره الصحه. اذا هذه اش شرائح كلها خصها التعاون. ولكن العون منين تيبدا؟ تيبدا من الدار. تبدا من الدار وتياش ويكتمل بهذه الشرائح. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب اليك. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، احفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا، مطمئنا، سخاء، رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. ومعينا وظهيرا. ولي امرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمه الحق والدين. اللهم يسر له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعين عليه. وخذ اللهم بناصيته الى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الاسره الملكيه الشريفه. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.